يلي مليت القلب بنورك ثبت نفسي بكل حنان اسطع فيا ونور نورك خلي حياتك فيا تان يلي مليت القلب بنورك ثبت نفسي بكل حنان اسطع فيا ونور نورك خلي حياتك فيا تان عايز اشهد عنك في حياتي عايز امجد اسمي فديا وتصير اشواقي وامالي مجدك يملى الكون حواليا عايز اشهد عنك في حياتي عايز امجد اسمي فديا حياتي مليانة فرحة بتمتعني بالحرية عايز افرح واشبع قلبك تملكني وتتمجد فيا حياتي مليانة فرحة بتمتعني بالحرية عايز افرح واشبع قلبك تملكني تتمجد فيا